بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله، قال وأخبرنا عبد الله بن محمد، قال وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف، وهو من؟ ابن الفرضي. أحسنت، عبد الله بن محمد بن يوسف هو ابن الفرضي إمام حافظ. قال حدثنا يحيى بن مالك، يحيى بن مالك بن عائذ أبو زكريا الأندلسي، له ترجمة في السير وفي تذكرة الحفاظ. قال الإمام المجود الحافظ المحقق، لم يذكر توثيقا لأحد، الإمام الذهبي. قال حدثنا علي بن محمد بن الحسين، لم أجد له ترجمة. قال حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي، ثقة. قال سمعت الربيع بن سليمان وهو المرادي المصري، ثقة. قال سمعت الشافعي يقول طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة، طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة، وهذا محمول على حال المزاحمة، وإلا فالعلم هو من جملة العبادات. ويا حبذا لو يجمع طالب العلم بين طلبه للعلم وبين قيامه بالعبادات المستحبة من صلاة وصوم وأعمال بر وإحسان، فهل يراد من العلم إلا العمل؟ هل يراد من العلم إلا العمل؟ لكن في حال المزاحمة فتقديم نوافل العلم يعني أفضل من فعل نوافل العبادات العملية كالصلاة والصوم وغير ذلك. قال حدثنا أحمد بن محمد بن هشام، أحمد بن محمد بن هشام، نعم، هذا لم أجد له ترجمة أيضا. وشيخه أيضا قال حدثنا علي بن عمر، في ترجمة شيخه الحسن العسكري ذكر الذهبي أنه روى عنه علي بن عمر الإيذيجي، في ترجمة شيخه ذكر من الرواة علي بن عمر الإيذيجي، الإيذيجي، الإيذيجي، لكن لم نجد له ترجمة. قال حدثنا الحسن بن سعيد العسكري، الحسن بن سعيد العسكري له ترجمة في السير، وهو الحسن بن عبد الله بن سعيد أبو أحمد العسكري، الإمام المحدث الأديب العلامة صاحب التصانيف. قال الحافظ أبو الطاهر السلفي أو السلفي، أبو الطاهر السلفي، قال كان أبو أحمد العسكري من الأئمة المذكورين بالتصرف في أنواع العلوم والتبحر في فنون الفهوم، ومن المشهورين بجودة التأليف وحسن التصنيف، ألف كتاب الحكم والأمثال وكتاب التصحيف وكتاب راحة الأرواح وكتاب الزواجر والمواعظ، وعاش حتى على به السن واشتهر في الآفاق. قال انتهت إليه رئاسة التحدث والإملاء للأدب والتدريس بقطره إلى آخره. قال حدثنا ابن منيع وهو البغوي، نسب إلى جده لأمه، البغوي عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز، هذا ينسب إلى جده لأمه لأنه تربى مع أو لازمه. قال حدثنا سريج بن يونس وهو البغدادي، ثقة. قال حدثنا يحيى بن اليمان وهو العجلي الكوفي، ضعيف. قال أو وكيع، وكيع بن الجراح، ثقة حافظ. قال سمعت سفيان الثوري يقول ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية. هذا السند اللي بين أيدينا ضعيف، لكن له طرق أخرى. فطلب العلم أفضل الأعمال، طلب العلم أفضل الأعمال. وقد روى سعيد بن منصور بسند صحيح أنه قيل لابن مسعود إن لنراك تقل الصوم، قال أخشى أن يضعفني عن القراءة والقراءة أحب إلي. قيل لابن مسعود إن لنراك تقل الصوم، قال أخشى أن يضعفني عن القراءة والقراءة أحب إلي. فيه حرص السلف على مواصلة العلم وقدموه على نوافل العبادات الأخرى، من ذلكم صلاة النافلة وصوم التطوع. قال الإمام بن عبد البر رحمه الله: حدثنا خلف بن قاسم، تقدم مرارا، قال حدثنا ابن شعبان. ابن شعبان هذا له ترجمة في السير والميزان ولسانه، وهو محمد بن القاسم بن شعبان العماري المصري أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان العماري المصري أبو إسحاق من ولد عمار بن ياسر، من ولد عمار بن ياسر، ويعرف بابن القرضي نسبة إلى بيع القرض. قال الذهبي: العلامة الفقيه شيخ المالكية، كان رأس المالكية بمصر وأحفظهم للمذهب مع المتقنين فن التاريخ والأدب مع الدين والورع. هذا أيضا من لسان الميزان، له تصانيف بديعة، وكان صاحب سنة واتباع، وكان سلفي العقيدة. قال القاضي عياض: كان ابن شعبان رأس المالكية بمصر وأحفظهم للمذهب مع التفنن، لكن لم يكن له بصر بالنحو، ووهاه ابن حزم. قال ابن حزم في المحلى: ابن شعبان في المالكية نظير عبد الباقي بن قانع في الحنفية. قال: قد تأملنا حديثهما فوجدنا فيها البلاء المبين والكذب البحت، فإما تغير حفظهما وإما اختلطت كتبهما. وقال الذهبي: لم يكن له عمل طائل في الرواية، هذا ذكره في السير، لم يكن له عمل طائل في الرواية، يعني فيه شيء من الضعف ابن شعبان. قال: حدثنا إبراهيم ابن عثمان، وهو إبراهيم بن عثمان بن سعيد. قال ابن حزم: مجهول. قال ابن حزم: مجهول. قال حدثنا أحمد بن عمرو، الذي يظهر أنه ابن السرح، أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح المصري، لأن شيخه نعيم بن حماد نزيل مصر. أحمد بن عمرو مجموعة منهم، أشهرهم هذا ابن السرح المصري، والذي يظهر هنا أنه المصري لأنه مصري وشيخه نزيل مصر. قال حدثنا نعيم بن حماد الخزاعي نزيل مصر، ضعيف. أما أحمد بن عمرو فهو ثقة. قال حدثنا وكيع وهو ثقة حافظ، قال سمعت سفيان الثوري يقول: لا أعلم من العبادة شيئا أفضل من أن يعلم الناس العلم. من أفضل الطاعات تعليم العلم ونشر العلم لمن أراد به وجه الله، من أفضل القربات، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. لو درست صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمها الناس، فكل من تعلم يصل إليك أجر هذا التعليم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا خلف ابن أبي جعفر، قال حدثنا عبد الله بن الحسن الكلابي. من هذا يا إخوان؟ عبد الله بن الحسن الكلابي، من هذا لمن يتابع؟ ها، من يعرف من هذا عبد الله بن الحسن الكلابي؟ ها، من يعرف من خلال الشيخ والتلميذ خلف ابن أبي جعفر؟ تقدم معنا. عبد الله بن الحسن الكلابي هو عبد الوهاب، صوابه عبد الوهاب الكلابي، وتقدم معنا في أوائل الكتاب. قال حدثنا أحمد بن عمير وهو ابن جوصى في شيء من الكلام، قال حدثنا محمد بن الوزير وهو السلمي الدمشقي ثقة، قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم أبو العباس الدمشقي ثقة مدلس، قال حدثنا أبو سعد روح بن جناح وهو الأموي مولاهم الدمشقي متهم، عن مجاهد وهو ابن جبر ثقة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. إلى هنا ونواصل إن شاء الله بالغد.